أجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالحمد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. قال ابن القيم في بدائع الفوائد: الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وقوله: الذي أرسل رسوله بالهدى. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وهذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أي الظهور هو العلو، أي يعليه. وهذا وعد من الله عز وجل لنبيه ولكل من اتبع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله يعلي ما هو عليه. والمراد بالدين الألف واللام للاستغراق، أو عفوا للعهدية، أي الدين الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم وترثه لأصحابه وخلفائه الراشدين. فمن تمسك بالدين الصحيح فإن الله سبحانه وتعالى قد وعده وتكفل بعزه وظهور دينه. وهذا كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله عز وجل يعلي دينه على اليهودية والنصرانية والوثنية، ويعلي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة على جميع الفرق المخالفة من الرافضة وأهل الكلام والمعتزلة إلى قيام الساعة. وكل من انتهج نهجا مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه مغلوب مهزوم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. يظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، شهيدا على أن محمدا نبي من رب العالمين رسول، وأشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله وحده، تأكيد الإثبات، لا شريك له، تأكيد للنفي، فهو تأكيد بعد التوكيد، اهتماما بمقام التوحيد. وهذا لفتة مهمة من الشيخ رحمه الله، بأن هذا التأكيد التأكيدات المتتابعة لبيان عظم التوحيد وعظم مقام التوحيد، إقرارا به وتوحيدا، يعني أخبر عن اعتقاد وعلم وما يقتضيه من العمل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين هذين الوصفين. فيه رد على من خالف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن برسالته، ورد على من غلف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أعطاه منزلة فوق منزلته التي أعطاها الله عز وجل، فهو عبد ورسول رب العالمين. وهذا أخص وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن عبوديته في الوصف هنا تشريف وتكريم له، فإن النبي قد خير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبد الرسول، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد الرسول. وله صلى الله عليه وسلم من العبودية أكملها وأعلاها، فإن العبودية عبوديتان خاصة وعامة. العامة هي التابعة للربوبية، وهو جميع العباد من مسلم وكافر هم عباد لله، لأنهم منقادين لقضاء الله وقدره وأمره عز وجل، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي يوم إلا آتي الرحمن عبدا، أي منقادا. وعبودية خاصة وهي عبودية التأله والتعبد لله على طاعة الله ورسوله. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والرسول والله سبحانه وتعالى وصف نبيه بهذا المقام العظيم وهذا التشريف والتكريم وهي العبودية في مقامات العدة. فوصفه في مقام التحدي في القرآن: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وصفه بالعبودية في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وصفه في مقام الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وصفه في مقام العبودية في نزول القرآن والفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فوصفه بهذه المقامات العدة دلالة على أن العبودية وصف عظيم وشرف عظيم. وقوله رسول رد على أهل الإفراط الذين غلوا فيه، وجمع صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة رد على أهل التفريط الذين غلوا فيه حتى جوزوا الاستغاثة به في كل ما يستغاث بالله فيه. فهؤلاء في الحقيقة ما جعلوه عبدا، بل اتخذوه معبودا ورفعوه فوق منزلته. رد على أهل التفريط بترك متابعته من الكفار اليهود والنصارى أو من أهل البدع الذين لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرتضوا سنته، ومثله الذين ارتضوا القوانين الوضعية الباطلة. فهؤلاء مخالفون للرسول صلى الله عليه وسلم. واجب المسلم أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولشرعه عقيدة وتحكيما، وهذا ما تقتضيه الإيمان بالرسالة. فإن الله ما بعث نبيه إلا ليعمل ويطاع ويحكم بشريعته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. والصلاة ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقد جمع المؤلف بين الصلاة والتسليم، لأن الله جمع بينهما في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آله قيل أن آلهم أتباعه على دينه، وقيل إنهم أزواجه وذريته، وهذا أرجح الأقوال. وهذا أرجح الأقوال، كما أن الذي يليه هم من تحرم عليهم الزكاة. وآله صلى الله عليه وسلم هم من اتبع سنته، فمن خالف السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فليس من آله صلى الله عليه وسلم. فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يعد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مشرك وكافر، تبت يداه بلهب النبي. وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وأصحاب جمع صاحب، والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة وآمن به ومات على ذلك. ثم قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النادية. وقوله أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها عند الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، والمعنى أما بعد ما تقدم من حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا وهي إشارة إلى هذه العقيدة الجديدة، اعتقاد الفرقة النادية، اعتقاد لا يعقد العبد عليه خلقه. الفرقة النادية لأن الفرق المنتسبة للإسلام 73 فرقة، وليست بناجية إلا واحدة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة، كما جاء في الترمذي لما سئل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. المنصورة إلى قيام الساعة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورة. وجاء هذا الحديث في روايات متعددة. أهل السنة والجماعة، والفرق 73 فرقة، وهناك من اجتهد وسماها، لكن ليس دليل على التسمية، وإن كانت أصول هذه البدع وهذه الفرق ترجع إلى خلف، وهي التي وجدت زمن السلف تابعين وأتباعه، وهم الجهمية والمرجئة والخوارج والرافضة والقدرية. وأهل السنة والجماعة تسمية أخرى، وصف آخر. وهذا اللقب ليس من القائم الطرق والأحزاب البدعية، ولكن هذا مأخوذ من اتباعهم للسنة واتباعهم لجماعة المسلمين. وقد ذكر شيخ الإسلام في آخر هذه الرسالة سبب التسمية، حيث قال عن أهل السنة: ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. ثم قال: وهو الإيمان، أي هذا الاعتقاد، وهنا يبين الإيمان المجمل يعني السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذا أصول السنة العامة واعتقاد مجمل أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله، ويشمل الإيمان بوجود الله وبربوبية الله وبألوهية الله وبأسماء وصفات. هذا الإيمان بالله، وسيأتي تفصيل الإيمان بالله وخاصة ما يتعلق بالأسماء والصفات. والإيمان بالملائكة، الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، خلقوا للطاعة المحضة، نؤمن بهم وبمن سمى الله أسماءهم ورسوله، ونؤمن بأوصافهم التي جاءت بها السنة، ونؤمن أيضا بأعمالهم التي وكلوا بها، فإن الملائكة موكلون بأعمال، منهم جبريل الوحي. هذا الإيمان التفصيل، فنؤمن به على ما جاء في كتاب الله وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكتب، والكتب الإيمان بها مجمل وتفصيل. الإيمان المجمل نعلم أن الله تعالى أنزل كتبا على أنبياء كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والزبور والقرآن الذي هو ناسخها، ونؤمن بها تفصيلا أي بالقرآن بالعمل به، وأنه خاتم الكتب، وأنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأنه كلام الله غير مخلوق، وأن الله تكلم بحرف وصوت مسموع فسيأتي. والإيمان بالرسل، لذلك الإيمان بهم إجمالا بأن نؤمن بجميع الرسل وبأسمائهم التي جاءت في القرآن، وإيمان تفصيل الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم المرسلين وأنه بعث للناس كافة وأن شريعته ناسخة للشرائع السابقة، والإيمان بالبعث بعد الموت وهو اليوم الآخر. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: قوله والبعث بعد الموت، قال: والجهلة يستبعدون إعادة أجزاء هذا البدن بعد بلائها، لذلك ذكر المصنف هذا اللفظ بدل واليوم الآخر، فإن المنكرين لليوم الآخر لا ينكرون قدرة الله على خلق الأجساد وإنزال المطر وغير ذلك. وحقيقة الإيمان بالبعث أن يؤمن الإنسان ويقر أن هذه الأجساد أو هذه الأجسام تعاد كما كانت وترد إليها أرواحها وتنعم أو تعد. وقرر تعالى هذا الأصل بكمال علمه وكمال قدرته، ولهذا كان المعاد معلوما بالعقل والشرع، معلوم لأن هذا من كمال حكم الله وكمال عدله، أنه عندما أمر العباد أن يعملوا في هذه الدنيا فلا بد لهم من الجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والإيمان بالقدر خيره وشره كما في حديث جبريل، وهذا هو الثالث من أركان الإيمان. فهذا الكتاب المؤلف الذي ألفه شيخ الإسلام معظمه في شرح هذه الأصول الستة أصول الإيمان، وإن كان قد ذكر أشياء غير ذلك، وقيل إنها الأمور الأخرى ترجع إلى هذه الأصول الستة. والدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، فكل خطوة من خصال الإسلام داخلة في مسمى الإيمان، وكل خطوة من خصال الإيمان داخلة في مسمى الإسلام. ولكن إذا افترق ذكر الإسلام لوحده والإيمان لوحده فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة لأنه أغلب عليه، وفسر الإيمان عفوا. ولكن إذا اخترنا جاء اسم الإسلام والإيمان، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة لأنها أغلب عليه، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. فالإسلام أغلب على الأعمال الظاهرة والإيمان أغلب على الأعمال الباطنة، فهو أصدق في القلوب، وذلك أنه مشتق من الأمن والإيمان على الأمور الباطنة الخفية. فهذه أصول الإيمان الستة التي عليها مبنى الإيمان، ويأتي تفصيلها فيما بعد. فإن المبتدعة صاروا سجن في حلوق أهل السنة وأهل الحق، وطنقوا وبدعوا وحبسوا أهل السنة، ولذلك وقف في وجوههم أهل السنة وصنفوا في العقائد المصنفات النسائي والبربهاني والإمام أحمد في الرد على الجهمية والمعطلة وغيرهم من السلف، ينافقون عن دين الله ويبينون المعتقد الصحيح. وهذا الواجب على السني أن يكون مجاهدا في سبيل الله، مدافعا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى العقيدة الصحيح، فيحفظ دين الله ويحفظ دين العامة. والإمام ابن تيمية رحمه الله ممن أطال في جدال أهل البدع، ومؤلفاته قد بيّن فيها بطلان ما عليه أهل البدع. فالمقصود أن هذا هو في معتقد أهل السنة المجمل، ويأتي التفاصيل في هذه الأركان الستة. ونتوقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.